كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقا ليس للوالدين ولا غير الوالدين. نعم. يزوج المولية بمن يخالفها في الدين. طيب. إذا كانت مسلمة ليس له يزوجها كافرا لا نصرانيا ولا يهوديا ولا وثنيا ولا تاركا للصلاة ولا غيرهم ممن يحكم فيه يحكم عليه بكفر كالساب للدين والمستهزئ بالرسول أو بالدين ونحو ذلك ممن يحكم بكفر. حتى العاصي ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلما. نعم. ينبغي أن يتمشى لها الطيب الكفر. لكن لو تزوجت بمسلم عاصي بذراء صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي هذا من أداء الأمانة. وإذا كرهت الزواج بالعاصي حتى لم يجبرها العاصي، حتى العاصي لا يجبرها عليه.